خالدين

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله صدق الله العظيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا بدعائك رب شقيا.

قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم صدق الله العظيم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. سلام عليك يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتبصر تمثل لها بشرا سويا. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا

صدق الله.